أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة فقراء المهاجرين، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ يعني فقراء الصحابة أهل الصفة فقراء المهاجرين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، يعني يذهب في وقت الغداء الصبح يعني إلى بطحان موضع خارج المدينة، أو إلى العقيق مكان وادي في المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين. الناقة الكوماء السنام بتاعها عظيم، حاجة غالية يعني، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم، يعني مش هيسرقها، مش هيترتب على أخذ الناقة إثم أو قطيعة رحم. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقراء، وتروح تاخد ناقة ناقتين ببلاش من غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تخيل إنسان يتعلم آية من كتاب الله، آية أحسن من ناقة، أحسن من عربية مثلا عندنا، وزي كأنك خدت في الدنيا، في معايير الدنيا كأنك خدت عربية. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ يحفظ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فضل كبير إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه إن هو يتعلم معاني كلام الله، لأن أكتر حاجة تقرب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى إنه يتقرب إلى الله بأحب شيء إليه، أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى ما خرج منه سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يفهم القرآن ويفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى من آياته، فده فضل كبير ونعمة كبيرة. والإنسان لما يوفق لعمل صالح يحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي، إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إن أنت تسمع، وإن أنت تكون حريص على فهم كلام الله سبحانه وتعالى، دي نعمة كبيرة. فاللهم لك الحمد. في المجلس اللي فات اتكلمنا عن قصة سيدنا يحيى عليه السلام مع قصة سيدنا زكريا عليهما السلام. في قصة النهاردة الآيات بدأت بتتكلم عن قصة مريم عليها السلام. وقبل ما ندخل في القصة احنا قلنا مقدمات كده تانية نراجعها مع بعض، ان سورة مريم هي سورة مكية ونزلت في وقت استضعاف، وسورة مريم هي سورة فيها آيات كتير جدا بتتكلم عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وفيها بشريات كتير، وفيها آيات وقصص من قصص الأنبياء زي قصة سيدنا زكريا وقصة سيدنا يحيى وقصة سيدنا عيسى عليه السلام وقصة سيدنا إبراهيم وموسى وإدريس، يعني جزء من قصة سيدنا إدريس وجزء من قصة سيدنا إسماعيل، يعني ذكر فيها ذكر الأنبياء كتير. وفيها شبهات المشركين الكفار اللي كانوا في مكة اللي كانوا بيردوا على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، واتكلمنا ده في المجلس الأول. في المجلس الثاني والقصة اللي فاتت كان فيها إشارة لقدرة ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يرزق الإنسان ويستجيب دعاء الإنسان، وهو رزق زكريا عليه السلام الولد مع ضعف الأسباب. يعني زكريا عليه السلام بيقول: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي. وتيجي تسمع الآيات وهو بيقول: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، قال كذلك قال ربك هو علي هين. فقصة سيدنا زكريا مع ضعف الأسباب، هو بقى شيخ كبير بلغته من الكبر عتية، حالة من اليبس وضعف العظام، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، يعني الأسباب ضعيفة جدا. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في القصة الأولى إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. القصة الثانية أعجب وقبل ما ندخل في القصة، في قصة مريم عليها السلام، لازم نعرف إن مريم عليها السلام مش شخصية عادية. يعني ابتداء من البيت اللي هي نشأت فيه، احنا بنتكلم في سورة اسمها سورة مريم، وفي سورة ثانية اسمها سورة آل عمران، عمران اللي هو أبو مريم، وده كان رجل صالح. وربنا سبحانه وتعالى قال: أي إنسان يتعجب عشان يعرف البيت اللي خرجت منه مريم عليها السلام؟ قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني ذكر عمران يجي بعد سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران. فالبيت ده يا جماعة بيت مش عادي، يعني امرأة عمران امرأة صالحة، وهي أصلا بتناجي ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا عارفين قصة إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. ده يا رب خالص لوجهك، ده أنا الولد اللي في بطني ده يخدم الدين. إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربنا تقبل الدعاء بتاعها والمناجاة اللي فيها، إن قد إيه دي كانت امرأة صالحة، قد إيه كانت تعرف ربنا، وهي بتقول إيه: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ربنا يتقبل منها الدعاء، لذلك هي بتقول: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. وقرأ أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربنا قال إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللي هي مين؟ مريم عليها السلام. وأنبتها نباتا حسنا. شوف كلمة وأنبتها نباتا حسنا، يعني هي نشأت في طاعة، نشأت في عبادة عابدة لله. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. سيدنا زكريا هو اللي تكفل بيها. قيل إن سيدنا زكريا كان زوج أختها، زوج أخت مريم عليها السلام، فهو تكفل. تخيل لما المربي بتاع مريم عليه السلام يبقى سيدنا زكريا، هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، من الأنبياء كبار في بني إسرائيل، هو الحبر الأعظم في بني إسرائيل، الشيخ الكبير بتاعه. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. يعني هي كان ليها عبادة. يعني اسمعوا يا جماعة، اسمعوا الشباب والبنات تسمع الكلام ده، إن مريم عليه السلام كان ليها حال، كان ليها عبادة. هي أصلا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنها بيقول: وأنبتها نباتا حسنا. هي نشأت في طاعة الله، نشأت في أسرة، في بيت أهل طاعة وأهل إيمان، أبوها راجل صالح وأمها امرأة صالحة بتدعي، ونفسها إن الولد اللي يبقى في بطنها يطلع ده يخدم بيت المقدس ويخدم الدين، دين الله، إنه يكون محرر لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب. هي بتعمل ايه؟ بتتعبد لله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. يعني مريم كان ليها كرامات من العبادة ومن الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى كان بيرزقها رزق غير عادي. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال: يا مريم أنى لك هذا. ازاي؟ مفيش أسباب. كان مفسرين بيقولوا يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وده الأسباب بتقول إن ده ما يبقاش موجود. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فده يدل إن هي قد إيه متعلقة بالله، قد إيه بتحب ربنا سبحانه وتعالى، وليها عبادة وليها معاملة خاصة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، ورزق خاص لمريم. وقد إيه كلامها كان مؤثر حتى في زكريا عليه السلام. يعني الكلمتين اللي قالتهم لسيدنا زكريا، هي بتقول قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الكلام ده كان مؤثر في نفس زكريا عليه السلام. المحراب، احنا قلنا المرة اللي فاتت المحراب ده المكان زي مكان للصلاة، المكان اللي بتحارب فيه الشيطان، اللي بتحارب فيه النفس الأمارة بالسوء. مكان للعبادة، ماشي، هو في اللغة المكان العالي، ولكن احنا بنقول محراب يعني مثلا مقدمة المسجد، المكان اللي فيه القبلة اللي احنا بنصلي فيه، فهو مكان يدل على محاربة الشيطان وعلى محاربة النفس، في مكان انت بتعبد فيه ربنا، انت بتحاول ان انت تصل الى الله سبحانه وتعالى في المكان ده. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي هنا متعلقة بالله، شايفة قدرة ربنا، إن الرزق ده من عند الله، وإن ربنا يرزق من يشاء بغير حساب. كلامها كان مؤثر في سيدنا زكريا، رغم إن هو اللي بيعلم الناس المعاني دي، سيدنا زكريا نبي من الأنبياء. قال هنالك دعا زكريا رب، لما سمع كلامها وتأثر بالكلام بتاعها، قال هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، إلى آخر قصة سيدنا يحيى في سورة آل عمران. وبعدين تسمع بقى إيه الكلام لمريم تاني، ترجع قصة مريم تاني اللي هي قصة سيدنا عيسى، إيه قصة ولادة عيسى عليه السلام. قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يعني احنا مش بنتكلم عن شخصية عادية، احنا بنتكلم عن شخصية ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها على نساء العالمين، احنا بنتكلم عن امرأة ربنا سبحانه وتعالى ضرب بها المثل لأهل الإيمان كافة. قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران. يعني هي كمان مريم عليه السلام ضربت مثل لأهل الإيمان، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سيدة مريم عليه السلام في حال تاني، لها مكانة عالية جدا في ديننا في الإسلام. قال تعالى إن الله يا مريم، قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بعد الاصطفاء يجي كل تشريف يكون مع التكليف، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبعدين تيجي الآيات ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. جزء تاني خص سيدنا زكريا في كفالة مريم. وبعدين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فدي كانت القصة في سورة آل عمران، ماشي. في سورة مريم، في سورة مريم قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت من أهلها يعني انفردت مكان بعيد عن أهلها، انتبذت من أهلها مكانا شرقية، شرقية بيت المقدس، علشان تتعبد لله، إن هي اعتزلت الناس للعبادة، على خلاف أقوال أهل التفسير. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا، يعني هي كأنها مش عايزة حد يشوفها ولا عايزة تشوف حد، هي عايزة تبقى في عبادة وفي حال وفي انقطاع لله سبحانه وتعالى. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا يعني أرسلنا إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. يعني سيدنا جبريل تمثل لمريم عليه السلام على هيئة بشر، دخل الحجاب المكان اللي هي اعتزلت فيه الناس وتتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، محدش بيدخل عليه، فجأة لقيت راجل شاب في غاية الكمال على أكمل ما يكون وأجمل ما يكون داخل عليها المحراب، المكان اللي هي فيه بتتعبد فيه. قال تعالى فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي مباشرة قبل ما يتكلم وقبل ما يقول أي حاجة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. يعني لو أنت بتخاف من ربنا، لو أنت تقي بتخاف، إني أعوذ بالرحمن منك. وإحنا قلنا إن دي سورة الرحمة، شوف هي اختارت اللفظ إن ربنا يرحمني، إن أي حد يؤذيني أو إن حد يتسلط علي أو إن هو يمسني بسوء، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. يعني لو أنت بتخاف من ربنا ابعد عني أحسن لك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. إحنا قبل ما نكمل قصة السيدة مريم عليه السلام، عايزين نشوف نموذج تاني خالص بعيد عن النموذج ده. يعني شوف نموذج مريم عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير، يعني الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء، كثير من الرجال وصل لحد الكمال البشري اللي ممكن يصل ليه بشر، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فمريم اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ضرب لها مثال لأهل الإيمان في العفة التي أحصنت فرجها، في العبادة وفي الحال مع ربنا سبحانه وتعالى، في القرب من الله، في حب الله سبحانه وتعالى. شوف نموذج ده اللي مجرد لما شافت، هو أصلا ما تكلمش، بس مجرد ما شافت بشر في هيئة حسنة وهو دخل عليها في مكان اللي هي في الخلوة بتاعتها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. يعني ابعد عني، إن هي أغلى حاجة عندها عرضها وشرفها وحيائها. شوف النموذج الثاني، نموذج امرأة العزيز، يحط ده قدام ده. يعني يا جماعة الفرق بين امرأة العزيز وبين مريم عليها السلام إيه؟ إيه الفرق بين ده وده؟ الفرق بين مريم عليها السلام وامرأة العزيز هو حاجة واحدة بس، الإيمان، الحياء، خوف من الله سبحانه وتعالى، التقوى. إن الإيمان لما يدخل في قلب الإنسان هو ده، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان والحياء أو الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء قال دعه، يعني كأنه بيقول له يعني الحياء ده أضر بيك ويعني إنك تستحي وكده، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله، حياء من الإيمان. فالفرق بين القصة دي والقصة دي اللي تشوف إزاي فرق الكلام. يعني في واحد بيجري وبيهرب علشان يحافظ على الإيمان بتاعه، علشان يحافظ على العفة وعلى طهارة القلب وعلى الحياء، وفي واحد تاني بيتبع الشهوة وبينزل وراها، فتشوف كلامه تلاقيه مختلف، تشوف أفعاله وتصرفاته مختلفة تماما. الإنسان اللي الشهوة سيطرت عليه، الشاب أو البنت اللي الشهوة سيطرت عليه أو سيطرت عليها، فتلاقي تصرفاته مختلف. وشوف النموذج اللي ربنا ضربه سبحانه وتعالى في القرآن، قصة امرأة العزيز. يعني شوف مريم وهي بتقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، وهي بتقول قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، في سورة مريم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. هيجي معانا الآية دلوقتي، لكن شوف ده، شوف النموذج ده حطه قدام عينك كده، وشوف النموذج الثاني في قول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيدا. شوف الأفعال والكلام، مراودة يعني محاولة الوصول للشهوة بإعمال الحيلة بالخفاء، تتزين ليه وتقول له كلام وتحاول ان هي توصل يوسف عليه السلام للامر ده. وراودته، في محاولة، راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. شوف الافعال يدل قد ايه ان الشهوة لما تسيطر على الانسان ممكن تخليه يتصرف تصرفات انت تشوف كده من بعيد ايه ده، هي ازاي بتعمل كده. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك اصنع ما شئت، وفي قراءة قالت هئت لك يعني تهيأت لك. قارن ده، حط دي قدامك وحط صورة مريم عليه السلام، وهي مجرد بس لما شافت واحد داخل عليها في هيئة حسنة خافت على نفسها، خافت على حيائها، خافت على العفة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. وتعرف قد إيه إن إذا كان ده حال مريم عليه السلام، وتعرف قد إيه إن ده هيبقى واقع الأمر صعب عليها، وهي وتسمع كلامه وهي تقول قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتعرف إن اللي خايفة على عرضها وخايفة على حقيقة بالشكل ده، لما تتهم في عرضها وتيجي بولد من غير أب، ده يبقى حالها إيه؟ شوف شوف دي، شوف اللي خايفة على حقيقها وخايفة على دينها وخايفة على عرضها، وشوف امرأة العزيز وهي في قول الله سبحانه وتعالى وقالت هيت لك، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. نفس كلمة مريم عليه السلام، يوسف عليه السلام من قبل مريم عليه السلام بسنين، هو من بني إسرائيل ذرية يعقوب عليه السلام، لكن هي ذرية بعضها من بعض. يوسف عليه السلام النبي الكريم ويقول قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. تلف الأيام والسنين وتيجي مريم عليه السلام وهي أول لما تشوف سيدنا جبريل عليه السلام يأتي في هيئة ملك حسن الصورة والهيئة، فتقول لي إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، يعني ألجأ إلى الله وأستجير بالله منك، بالرحمن منك إن كنت تقي. القصة الثانية قال تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب. يوسف عليه السلام بيهرب منها، بيجري منها علشان يحافظ على الحياة ويحافظ على الدين ويحافظ على العفة، وهي بتجري وراه علشان تتبع الشهوة بتاعتها. وقدت قميصه من دبر، يعني حتى شوف انت تصور المشهد ده، ان المرأة وصلت لحال بعدها لما في لما النسوة عرفوا قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها إنا لن نراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. شوف شوف شوف النموذج ده، ده نموذج الإنسان اللي فضل ماشي ورا الشهوة بتاعته. الفرق بين قصة امرأة العزيز وقصة مريم عليه السلام الإيمان، التقوى، الحياء، العفة. فده ممكن يبقى بنت تسمع قصة ويبقى لها قدوة في مريم عليه السلام. شوف قالت لما شافت الملك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال سيدنا جبريل إنما أنا رسول ربك، يعني أنا رسول من رب العالمين، ملك معايا رسالة ليك، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، في قراءة ليهب لك غلاما زكيا. هي مباشرة قالت أنى يكون لي غلام، يعني ازاي هيبقى ليا غلام والاسباب اللي ممكن يجي منها الولد انا عندي مش موجوده منقطعه. قالت الولد بيجي اما من الزواج من النكاح الجماع او بيجي من الزنا والعياذ بالله. فقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يعني انا مش متجوزه، لم يمسسني بشر هنا بمعنى الجماع، لم يمسسني بشر ولم اكن بغيه، يعني أنا ما كنتش زانية، لم أكو بغية. قال كذلك. تخيل كده الآية دي وانت تسمعها كده وتشوف كم بنت ممكن تسمع الكلام ده وهي مسها بشر، وإن كان هنا المس بمعنى الجماع الزنا، وإن كان ممكن احنا نفهم المعنى ان لا، حتى مقدمات الزنا، مقدمات الزنا. كم بنت دلوقتي ممكن تكون بتقرأ الآيات أو تسمع الآيات أو تمر عليها وهي في سواء في المدرسة كان ليها علاقة وحصل تجاوزات وحصل لمس وحصل كذا، وفي في في في الجامعة وبعد الجامعة وبعد الزواج الخيانات الزوجية، وانت بتشوف النموذج ده قدامك والنموذج ده بين ايدينا في القرآن. وهي قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لم يمسسني، عشان تعرف قيمة إن الإنسان يكون عفيف عند ربنا سبحانه وتعالى، إن البنت تحافظ على عفتها وتحافظ على دينها وتحافظ على حيائها. وكل اللي هممها إيه؟ إن الناس هتقول عني إيه؟ إن أنا ديني وإيماني وحيائي، أنا عمري ما مسني بشر. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. انا عمري ما مشيت في طريق البغاء، ان الانسان يطلب الفاحشه من اجل المال او من اجل المتعه او من لا شيء، انا عمري ما عملت ده. فهنا في رساله ان احنا كشباب وبنات نقتدي بمريم عليه السلام، زي ما بنتكلم عن قصه سيدنا يوسف عليه السلام في العفه للرجال، ان هو يقتدي. هنا في نموذج لعفه مريم عليه السلام، لم يمسسني بشر ولم اكو بغيه. ان للاسف الواحد حزين وهو بيقول ده، ان انت تلاقي بنت دلوقتي ممكن في المدرسه او في الجامعه، حتى وهي في اعدادي ثانوي في الجامعه بعد الجامعه في الشغل، ممكن عادي ان هي تسمح لولد ان هو يلمسها وان هو يتجاوز، وكل ده ايه؟ عادي، احنا متصاحبين، فتسمح ان حد يقرب منها وان يحصل كل مقدمات الزنا وكل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزنا مراحل ودرجات مقدمات. قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، أو مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن دي بتزني بالاستماع، تسمع الكلام الفاحش، والفم يزني تقبيل، واليد بتزني اللمس والبطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فدي مقدمات. وربنا سبحانه وتعالى قال يا وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فهنا قصة مريم عليه السلام قصة يعني قدوة للبنات، قدوة للشباب، هي تسمع تشوف العفة. وحتى لو حد وقع في ده في يوم من الأيام، باب التوبة مفتوح، ولكن إن إحنا نعرف إن ديننا في ده، إن ديننا فيه الحياء ده، فيه العفة دي، وإن الإيمان لما بينزل الحياء بينزل معاه. إن الإيمان لما بينزل في قلب الرجل أو في قلب المرأة الحياء بينزل معاه، والحياء لما بينزل بيضيع كل حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لو ما فيش حياء في قلب الإنسان هيعمل أي حاجة، مش هتستحي إن هي تلبس لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. لكن كل ما الإيمان يزيد والحياء يزيد في قلبها، تقول إزاي إن أنا أخرج باللبس ده؟ إزاي إن أنا الناس تشوفني كده؟ إزاي أنزل صورتي بالشكل ده؟ إزاي إن أنا أسمح إن حد يقول لي كلمة زي دي، أو إن حد يقرب مني، أو إن حد يلمسني؟ إزاي إن أنا أسمح هقول لربنا إيه؟ هقف قدام ربنا إزاي يوم القيامة وأنا بنزل لابسة باللبس ده؟ فالشاهد الشاهد إن إحنا عايزين نتعلم من القصة دي. قالت ربي، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك، قال كذلك يعني الأمر كما قلت فعلا، ويصدقها في الكلام ده. قال كذلك قال ربك هو علي هيا، قال ربك هو علي هيا، يعني الأمر ده يسير. نفس الكلمة اللي احنا بنسمعها في قصة سيدنا زكريا نسمعها تاني، علشان يترسخ في قلب الإنسان إن قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده الآية اللي بعدها إيه؟ قال ولنجعله آية للناس، يعني هذا الغلام هذا الولد لنجعله آية للناس. آية على إيه؟ دليل على إيه؟ على قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وفي آل عمران قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلاص انتهت القصة، قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فقال قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، يعني هذا الولد هذا الغلام يكون آية ودليل على قدرة ربنا وعظمة ربنا سبحانه وتعالى. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. رحمة لمين؟ رحمة لمريم عليها السلام، ورحمة لبني إسرائيل، رحمة لمريم إن عيسى عليه السلام يكون تشريف ليها. يعني ده يا جماعة، دي مريم في مكانة عالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى وعند المؤمنين والمسلمين وفي يوم القيامة، وتذكر في القرآن عيسى ابن مريم، يعني تشريف إن مفيش امرأة ذكرت في كتاب الله بالاسم إلا مريم عليه السلام. فهي رحمة لمريم رغم إن ده بلاء صعب، لكن جواه الرحمة، متبطن بالرحمة. فهو إيه؟ ورحمة منا، وإحنا قلنا دي سورة الرحمة، فهي رحمة لمريم رغم إن هو بلاء شديد في ظاهر الأمر، إن هي تتهم بالزنا، واليهود بيقولوا عنها إن هي زانية، وعن عيسى إن هو ولد زنا. يعني ده البهتان على مريم وعيسى عليهما السلام. فهنا رحمة منا، رحمة بمريم، ورحمة ببني إسرائيل، إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل لبني إسرائيل رسول ونبي يحيي الدين، ويكون في الإنجيل زي ما عيسى قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فده إيه؟ رحمة ببني إسرائيل ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ابتلاء، يكون الابتلاء ده في داخل الابتلاء رحمة. ولما ربنا سبحانه وتعالى يرسل ليك حد يعلمك الدين، اعرف ان دي من رحمة ربنا بيك، واعرف ان ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى. قال: وكان أمرا مقضيا، يعني هذا الأمر خلاص قضي منتهي. قال تعالى: فحملته، حملت الولد الغلام، نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فنزلت النفخة فحملت به، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، انفردت مكان بعيد، قيل انها ذهبت الى بيت لحم. طب هي بعدت ليه كده؟ يعني راحت لمكان بعيد ليه؟ خجلا وحياء من الناس، الناس هتقول عليها ايه؟ يعني رغم ان هي جات لها البشرة من الله سبحانه وتعالى، وشافت الآية وشافت المعجزات دي، وهي عارفة ان ده تكريم من ربنا وتشريف من ربنا، ان هي البلاء صعب، يعني اصعب شيء واهم شيء عند المرأة هي حيائها. فلما تتهم في عرضها ده امر شديد. سيدة عائشة رضي الله عنها لما اتهمت في الإفك، كان من شدة البكاء بتقول ايه؟ حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي، من شدة الألم وشدة البكاء. فأمر صعب، خصوصا ان هي عابدة، وخصوصا ان بني اسرائيل اصلا قوم بهت، يعني هم اصلا هم من غير حاجه بيقتلوا، هم قتلوا سيدنا زكريا وقتلوا سيدنا يحيى، بيقتلوا الانبياء وبيكذبوا الانبياء. يعني سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبر من احبار اليهود، لما اسلم، لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام، قال: يا رسول الله ان يهود قوم بهت. قال له الناس كذابين بتوع بهتان، ان يهود قوم بهت، فان علموا باسلامي قالوا فيه. قال له: لو عرفوا ان انا اسلمت هيطلعوا عليا اشاعات ويقولوا كلام باطل. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عبد الله بن سلام وقف ورا ساريه من عمود كده من عواميد المسجد ومستخبي ورا. فالنبي عليه الصلاه والسلام عرض عليهم الاسلام، فقال: يا معشر يهود اسلموا. فقالوا: لو نعلم انك رسول لاتبعناك، لا حاجه لنا يعني في الاسلام. فقال: اي رجل عبد الله ابن سلام فيكم؟ ايه رايكم في عبد الله؟ قالوا: هذا امامنا وابن امامنا وعالمنا وابن عالمنا ويعني كبيرنا وعظيمنا وابن عظيمنا. قعدوا بقى ايه يمجدوا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو اسلم؟ قالوا: نعيذه بالله ان يسلم، ده مستحيل ان هو يدخل في الاسلام. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فقالوا: أنت سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. بدأوا إيه؟ بعد ما كانوا بيقولوا ده العالم والكبير، بدأوا في نفس الموقف يغيروا كلامهم، فهم قوم بهت. فمريم عليه السلام خايفة، فانتبذت، قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، راحت مكان بعيد خجلا من الناس، حياء من الناس. قال تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. يعني شوف، قارن بين فعل مريم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، وبين البنت اللي ممكن تنشر فاحشة قدام الناس عادي، تتصور فيديو وهي بتشرب خمرة، ولا وهي بترقص، ولا وهي بتعمل لابسة لبس صعب جدا ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. شوف مريم وخوفها على عرضها وخوفها على شكلها قدام الناس، وشوف افعال البنات دلوقتي مسلمة وتعمل ده. ده بسبب ضعف الإيمان، قلة الحياء. لذلك الحل هنا، الحل إن الإنسان يتمسك بكتاب الله، والحل إن الإنسان يشوف القدوة دي، يعني يشوف قدوة زي مريم عليه السلام، يشوف قدوة زي يوسف عليه السلام، فيبقى أنا فاهم إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي اعمل زي ده علشان تبقى في الجنة، وعلشان ربنا يرضى عنك وتنجو من النار اعمل زي ده. فدي رسالة لكل البنات. قال تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، يعني ألجأها المخاض. أجاءها المخاض يعني ألجأها المخاض، ألم الطلق وشدة الألم والولادة، أجاءها المخاض. فأجاءها المخاض يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، وجذع نخلة مفيش فيه لا ثمار ولا حاجة، يعني هو جذع بس كده. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. يعني قالت إن هي تولد حالة لا يتصور، يعني وضع صعب جدا، إن هي لوحدها مع ألم الطلق، ألم الولادة، والولد من غير زوج، يعني هترجع تخيل كده ترجع بولد وتقول لهم إن ده جه كده، هم أصلا لوحدهم بيكذبوا، فهتعمل إيه؟ فالموضوع شديد جدا على نفس مريم عليه السلام، ابتلاء صعب. قالت: يا ليتني مت قبل هذا، يعني قبل الحمل وقبل القصة دي، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولا حد يعرفني، ولا حد يجيب في سيرتي، ولا حد يتكلم عني، وكنت نسيا منسيا. قال تعالى: فناداها من تحتها. شوف في شدة البلاء تيجي ايه. قال تعالى: إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، يعني في شدة البلاء وفي عسرة البلاء يجي التيسير، ويجي الرحمة واللطف من ربنا سبحانه وتعالى. شوف يوسف عليه السلام وبيترمي في البئر، وبعد لما يضرب تيجي الآيات: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لا تتخيل إن ربنا سبحانه وتعالى يسيبك، يعني أنت تكون صاحب عبادة وتكون من أهل الإيمان وتكون بتتقي ربنا وربنا يضيعك، يستحيل. ودي عقيدة لازم تكون مستقرة في قلبك، مش اللي انا ايه ده، وانا فين بقى الصلاه اللي انا كنت بعملها، وفين الحجاب اللي انا كنت لابساه، وفين، طب ما انا هو نزل عليا بلاء. مؤمن ما يقولش كده. سيده هاجر عليه السلام وهي سيدنا ابراهيم هيسيبها في الصحراء، هي ومعهاش غير شويه ميه وشويه تمر، ومعاها سيدنا اسماعيل الرضيع، وتنادي عليه ما يردش عليها، مامور. فتقول: يا ابراهيم، الله امرك بهذا؟ فيقول: نعم. قالت: اذا لا يضيعني، مش ربنا هو اللي قال لك اعمل كده، خلاص احنا انا كده خلاص اطمنت، مش هضيع. يجي سيدنا جبريل بعدها، وهي بعد ما تجري وتطلع من جبل الصفا لجبل المروه، في الاخر يضرب بعقبه او بجناحه، فيخرج زمزم، ويقول الملك، يقول ايه: لا تخافوا الضيعه، فانها هنا بيت لله يبني هذا الغلام وابوه، وان الله لا يضيع اهله. لا تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يضيعك ابدا اذا كنت انت بتتقي ربنا، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قاعده. فهي في شده البلاء يجي النداء ده: فناداها من تحتها الا تحزني. لا احزن ازاي يا جماعه؟ الحزن في ذاته مش مقصود، يعني في ناس كده بتحب الكآبه، هو يعني حتى بعد ما دخل التدين يبقى دايما مكتئب ودايما حزين. يا ابني مش كده، والحزن مقعد عن العمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وربنا سبحانه وتعالى قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني مش المفروض إن أنت الدين يخليك إن أنت كئيب ويخليك إن أنت تعيس في حياتك. تمتنع عن الحرام، بس تفرح بالله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فهنا لو في حد المفروض ان هو يحزن فهو مريم عليه السلام، على في وضع لا تحسد عليه، هتخلف ولد، هيجي الولد ده وهترجع لقومها، يعني لو ماتت وهي حامل هيجوا يشوفوها، مش هتسلم من الكلام بتاعه، ولو خدت الولد ورجعت هيتهموها بالفاحشة، تعمل ايه وهي اصلا عابدة؟ وده يعني امر يكون شديد على الرجال، فما بالك بالمرأة هي لا تملك الا شرفها وعرضها. فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها، ففي قراءة فناداها من تحته، فهنا العلماء قالوا مين اللي ناداها؟ بعض العلماء قال إن هو جبريل عليه السلام ناداها من أسفل الوادي، وقيل إن اللي ناداها عيسى عليه السلام لأنه أقرب مذكور، وقراءة تانية بتفسر ده فناداها من تحته اللي هو إيه؟ عيسى عليه السلام. ولذلك هي فهمت إن هو بيتكلم، عشان كده بعد كده لما رجعت قالت فأشار، قالت تعالى فأشارت إليه، فأشار خلاص تكلموا معاه، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ فهي لما شافته بيتكلم قبل كده عرفت أنه سيتكلم وسيدفع عنها، والله أعلم. فقال فناداها من تحتها ألا تحزني، لا تحزني. إزاي تيجي هنا رسالة من ربنا، رحمة ربنا، لا تحزني مهما حصل من البلاء، لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. هي في مكان فيش في مية، وده جذع نخلة بس، مفيش ثمار ولا تمر ولا رطب ولا أي حاجة، فيجي معجزة. قد جعل ربك تحتك سرية، سرية يعني جدول ماء، نهر صغير، ربنا خلق لها نهر تشرب منه. ومش بس كده، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا، يعني تهز بس الجذع بتاع النخلة كده هيتساقط من النخلة رطب جنية، يعني مستوية كمان، يعني في وقت الجني الثمار، زي احنا يقول لك جني الثمار، يعني خلاص هي حاجة بقت طيبة واستوت وعلى الأكل. فكلي واشربي وقري عين، مش بس لا تحزني، لأ ده انت كلي واشربي واتبسطي خالص وقري عين، ولا كأني في حاجة. تتعجب يعني في شدة البلاء ده ربنا سبحانه وتعالى يوحي إليها عن طريق عيسى عليه السلام أو عن طريق جبريل على حسب كلام المفسرين إن هي تعمل ده، لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخل. وهنا الصورة اللي فيها القصص اللي بتتكلم عن إن ربنا يرزق بضعف مع ضعف الأسباب، مع انقطاع الأسباب. في قصة زكريا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيء، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتي، مفيش، قال كذلك قال ربك هو علي هي، مفيش أسباب. في قصة مريم إن هي ترزق الولد من غير أب، يعني مش السنة أصلا اللي جرت في البشر إن يكون لازم يكون في أب وأم، لا من غير أب، من غير أب خالص، فقدرة ربنا مطلقة. فالقصة الصورة اللي فيها القصص اللي بتتكلم عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات ان الانسان لا يتعلق بالاسباب وان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هي نفس الصورة اللي بتقول لك ايه، خد بالاسباب. وهزي اليك بجذع النخل. طب هو مريم وهي في الحالة دي، في واحدة لسه والدة في شدة الضعف والوهن ده، تقدر ان هي تزق جذع نخله من اسفل الجذع، فامر صعب وشديد، وهو اصلا محتاج يعني رجاله اقوياء وصعب، حاجه قويه جدا، فالهزه دي مش هتعمل حاجه. ولكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان تاخد بالاسباب، يعني مش ان شاء الله انا كويس وانا بصلي وانا رجل صالح كده وان شاء الله ايه ان شاء الله انجح، يا عم ماشي ذاكر، يعني ذاكر عشان تنجح، خد بالاسباب علشان ربنا يكرمك، اشتغل علشان ترزق، تسبب، اعمل السبب. في معاملة خاصة لأهل الإيمان، في رزق خاص لأهل الإيمان، في ان انت ترزق بسبب وبغير سبب، بس ربنا قال لك خد بالأسباب، خد بالأسباب. يعني ده اللي احنا المفروض ان احنا نفهمه، ده اللي احنا المفروض نفهمه. قال ايه؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. يعني ولا كأن في حاجة، كأن هنا الشرع ومعرفة ربنا سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى يخلي أي مصيبة في حياة الإنسان يخلي كأن ولا كأن في حاجة. يحزن ويتألم ويبكي، ولكن ما تبقاش ما يبقاش حال الإنسان ده زي حال ما يعرفش ربنا. يعني واحدة يكون عندها المصيبة والبلاء ده وتاكل وتشرب وتتبسط، فكلي واشربي وقري عيني ولا تشغلي بالك، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تجاري السفهاء، ما تتكلميش معه. إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساك عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ولذلك شوف الآيات دي كان أثرها على مريم إيه. قال تعالى فأتت به قومها تحمله. شوف اللي من شوية قال تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. لما شافت معاملة ربنا وإن ربنا ده ربنا عمل لي الآية دي والمعجزة دي، يبقى مش هيضيعني. إن الولد يتكلم في المهد ويقول لي قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، يبقى ربنا مش هيضيعني. فأتت به قومها تحمله، فيها إيه؟ الثبات والقوة. إن تبقى أنت واثق على في دينك، ما تبقاش مهزوز. فأتت به قومها تحمله. أول لما شافوه مش يسألوا طب إيه في إيه ده ابن مين ده تبع، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. إيه اللي معاك ده؟ لقد جئت شيئا فريا، عظيم الفرية يعني مصيبة، إشارة الفاحشة إن أنت وقعت في الزنا والعياذ بالله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي. أنت جايبة الكلام ده منين؟ يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون في العبادة، أو يا أخت هارون، إن فعلا ليها أخ اسمه هارون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيه، أو إن هي من نسل سيدنا هارون أيا كان. ويقولوا يا أخت هارون، شوف تحس إيه إيه إيه عم الإيمان ده، يا أخت هارون أنت يعني إزاي يحصل منك ده؟ ده أنت أخوك هارون العابد الصالح، أو يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون في العبادة، إيه يا عم الشيخ؟ إيه الأخت فلانة يا شوف عملت إيه؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، ده أنت أبوك راجل طيب راجل صالح، وما كانت أمك بغية. أنت جبت الكلام ده منين؟ أمك ليست كأن هم بيقولوا إيه؟ إن الفعل ده زنا، إن أنت فعلت الفاحش. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فهم بيغمزوا فيها بطريقة غير مباشرة إن ده فعل الفاحش، ده زنا، ده ولد زنا. فأشارت إليه، وده يدل إن كل ما كان البيت أهل إيمان وأهل تقوى يكون إن شاء الله الذرية صالحة، ذرية بعضها من بعض. يعني لو كان أبوها راجل مش كويس ولا أمها ست مش كويسة، يعني يقول له يا عم مش غريبة يعني، أبوه راجل حرامي وأمه مش عارف كذا، فيعني طبيعي أن تطلع كويس لمين؟ لكن العكس لما يبقى البيت بيت إيمان وبيت تقى وصلاح، فيقول لها إيه ده أنت أبوك راجل كويس وأمك ست كويسة، إزاي طالعة كده؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، ما تكلمش، إني نظرت للرحمن صوم، فأشارت إليه. قالوا كأن هم إيه إذا أنت كمان بتستهزئي بينا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي، يعني حال الصبي وهو في المهد لا يتكلم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. أول كلمة قالها سيدنا عيسى ما قالش أمي بريئة، ولا قال، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تخيل كده وهم شايفين سيدنا عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي طفل رضيع بيقول الكلام ده، يقول إني عبد الله آتاني الكتاب. أول كلمة قالها تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الولد، لأن هم هيختلفوا في عيسى. قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، هو ده قول الحق، إن عيسى عبد لله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، انت قلت لهم، قال سبحانك، قال له ربنا ما قلتش كده. فهنا اول كلمه قالها سيدنا عيسى قال اني عبد الله، علشان الناس اللي تقول عيسى ولد زنا، او ان تقول عيسى عليه السلام هو الله، او تقول ان هو ابن الله، او ثالث ثلاثه. اول كلمه قالها سيدنا عيسى قال إني عبد الله، يضرب كل العقائد الفاسدة والباطلة دي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. الآية دي جميلة، جعلني مباركا أينما كنت، جعلني مباركا يعني نفاعا، أينما حللت نفعت. يعني في واحد كده أول لما يروح المكان، المكان ده يبقى فيه خير وبركة ويذكر ربنا سبحانه وتعالى ويفتح على الناس أبواب الخير، يعلم الناس الخير وينشر السنة ويعلم الناس الدين. وفي واحد أول لما يقعد في المكان يجي حد يتكلم يقول كلمتين على ربنا، إيه يا عم الشيخ، إيه يا عم أنت هتنكد علينا ولا إيه، ويقفل أي باب من أبواب الخير ويفتح على الناس أبواب الشر، يتكلم عن الحرام ويتكلم عن الفواحش وعن البنات وعن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلقا للشر. إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يفتح بك قلوب الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح بك أبواب الخير للعباد. وكان أحد السلف كان يمشي في السوق كده أول لما الناس تشوفه يفتكروا ربنا، يذكروا ربنا سبحانه وتعالى، لسه ما تكلمش. فجعلني مباركا أينما كنت، وقال وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، يقفل على الناس أبواب الخير ويفتح أبواب الشر والفواحش على الناس والشبهات. فهنا إن إحنا نتعلم ده، إن ربنا سبحانه وتعالى بيمدح عيسى عليه السلام بهذه الكلمات، وجعلني مباركا أينما كنت، ان انت يكون ليك اثر ويكون ليك نفع. مش بنقول يعني واحد كانه مش موجود يا شباب، مش بنقول ان هو اثره سيء، لكن ملوش اثر، يعني جه زي ما جاش، لو فقد محدش ياخد باله، ملوش نفع ملوش تاثير في الناس، مع انه ممكن يعمل ده. يعني ملوش اثر في البيت ولا مع ولاده ولا مع زوجته ولا مع اهله ولا في المنطقه عنده ولا مع صحابه ولا في المدرسه ولا في الجامعه، ملوش اثر. فالإنسان المفروض أنه يكون ليه بركة، ليه نفع للناس. ودخلت الجامعة تنفع صحابك، رحت الجامع تنفع الناس، مع بيت في البيت مع زوجتك مع أولادك مع مع مع أبوك ومع أمك تنفع الناس، تنفع إخوانك. أنت تكون ليك نفع في أي مكان تروح فيه، يبقى ليك أثر طيب في نفوس الناس. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قيمة الصلاة والزكاة، الزكاة تزكية النفس، أو الزكاة يعني الصدقة والزكاة الواجبة يعني. قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شوف وصف عيسى عليه السلام، جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فأي إنسان عاق لأمه أو لأبيه لابد أن أنت تلاقيه جبار وشقي، لازم جبار، إنسان غليظ قاسي شديد جاحد، جبارا شقيا يشقى في الدنيا وفي الآخرة بسبب العقوق. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يعني والسلام علي يعني الأمان، السلام من الله سبحانه وتعالى، والسلام علي يوم ولدت، إن هو يؤمن من، إحنا قلنا في الدرس اللي فات زي قول يحيى عليه السلام وسلام عليه، قول الله سبحانه وتعالى ليحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي، ان في كل مولود او ما من مولود يولد الا ويستهل صارخا من مس الشيطان، الشيطان ايه يمسه ينغزه، الا مريم وابنه. فيأمن عيسى عليه السلام في اللحظه دي، لحظه الولاده. ويوم اموت، يوم اموت يعني في نهاية الزمان، يوم يموت زي يؤمن في ساعة الموت. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة في ساعة الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويوم أبعث حيا فيأمن من الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. الآيات اللي جاية فيها تعقيب على القصة، وبعدين وتوجيه للنصارى، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وبعدين تبدأ بقى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهنقف عند الآية دي، وبإذن الله المرة الجاية إن شاء الله نكمل في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.